طالت حكاية رحلتي واغترابي، يا من ترقب لي وترقب مروري ذهابي المذموم، يرحم إيابي متاهة أيامي متاهة شعوري. 25 مضت يا عذابي، وش كان فيها لي وش كان دوري؟ ما كن هالدنيا تحسب إحسابي، ما كن غيباتي تقدر حضوري. أسطوري البيضة بصفحة كتابي، بياض هالصفحة يهمش سطوري. تساوت الهقوة خطاي وصوابي، أمنت بحزاني وأمنت جوري. يبعد ويبعد من بعادي سرابي، أحاول أجهر بس صمتي جهوري. اللي بدا من وجهها وانتهابي، آخر هداياها من الورد جوري. وحده تعيش الضحكتي واكتئابي، بغيابها أول دواعي كسوري. صمتي الحاير عليك ارتيابي، تبعثرت كل الأمور بأموري. بجافي الواقع وواصل غيابي، مدام ما به شي يشبع غروري. بغيب وذنبي يهتني به ثوابي، قولوا لها لا من ذكرته مروري. دفنت أحلامي سكرت بابي، حتى من الواتساب شايل ظهوري. دفنت أحلامي سكرت بابي، حتى من الواتساب شايل ظهوري.